لكنه راى الفائح محفورا وما باع الفرس الا وسيف العذر مسلط على عنقه. فهل يستغل الله كما يفعل الان؟ هل يستغل جرير عذره وفوق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعضك مشترينا وتجار الروم بكنا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المعذور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يرد اليه يد الرحمه ولا ينظر اليه بعين الشفقه، بل يزيد وقعه ضيقا ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير فإنه زاد الثمن، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أن يكون ناصحا لكل مسلم. فإذا ما اشترى الفرس بأقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله. ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يقول الحق، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد إن، وبصيغة الأمر يأمركم، وبنفس الجلالة الله ولم يقل إن ربكم يأمركم، إنما قال إن الله، لأن لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية، وأما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والكمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الأمانة. ثم اسمع بعد ذلك: وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، إنما قال وإذا حكمتم بين الناس، كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس. ولذلك لما وقف علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه أمام خصم يهودي، وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز أن نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب، أو وكان القاضي عمر بن الخطاب.

انه تاريخ امرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الامر لله واستودعا اطفالهما ورضيعهما. وكان ذلك قبل الفجر بشريعات. والليل يجر ديار الظلام بعدما خلع على الكون عباءة سوداء. والزعيم الملهم ينام في صور مرفوعة واكواب مربوعة. ينام على نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ينام في جسمه والليل بارد. وينام في نسيمه والجو حار. لكن هذا الشهر كتب عليه القرص والشقاء. وخرج الوالدان وترك الاطفال الثلاثة في ظلام الليل. ترك الاطفال الثلاثة وحدهم. واغلق الباب. والاطفال نيام. والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. والاطفال نيام. والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما اشرقت الشمس جاءت اخت الزوجة لتزورها كعادتها واطرقت الباب. وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثة. الله. الاطفال لا يقرون على فتح الباب لانهم صغار والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لانها ذهبت الى السجن الحربي. امه التي اوته وارضعته قد ذهب بها الى تسجيل مصر. ذهب بها الى تسجيل مصر في عهد ايامه بلا قمر وبلا شمس. في عهد لياليه لا نور فيها. وايامه لا ضوء فيها. وظلت خالتهم تطرق الباب. والباب مغلق بالمفتاح من الخارج. وكسر الباب. ودخلت خالة الاطفال لتراهم يبكون. اين ابوكم واين امكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما. فلم نجدهما. فلم نجدهما. اين ذهبا؟ الى السجن. وما الجريمة التي فعلاها؟ لا اله الا الله. الكناية التي ارتكباها هي قول لا اله الا الله. وتذكرت موقف امير المؤمنين عمر. تذكرت موقف عمر بن الخطاب. وهو ينصب الليل على الكروب المخبوره. وهذا هو الضيف الثاني في خطتنا كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعيه. هذا هو ضيف خطتنا كيف نعامل الناس. هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا. بكاء الاطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق. عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ولبنه. رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باقي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار ابو طالب عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف فيجد على بعد نارا توقد فيذهب الى النار الى نار الدنيا الى نار الدنيا ويتفقد شأن تلك النار فيجد سيدة تجلس وأمامها قدر على النار وحولها أطفالها كان أحدهم يقول أمي أكاد أموت جوعا وكان الثاني يقول أمي ارحمي مني الضلوعا وكان الثالث يقول أمي على أحوال بأكل قبل ما أمضي صريعا ويقف أملاك الإسلام أمام هذا الحادث منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الإسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل أمام عمر. ويسأل عمر ثم الأطفال لم يأخذها إلى السجن ويترك الأطفال أمام نارهم لم يضع يديها في الحديد إنما سألها والعينان خفيضان من الدمع كأنهما أبواب السماء فتحت بماء منهمر والقلب ينزف من الجوى والأسى كأنها الأرض فجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر سألها ما هذا القلب؟ قالت يا هذا إن أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار فليس في القدر الا الحصى وانا اشغل الاطفال حتى يناموا جوعا فيقول عمر مما تشكين يا امك الله مما تشكين قالت له الله الله في عمر ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق أو كأنها الكوارث أو كأنها السماء هدمت على الأرض أو كأنها النجوم تناثرت على كوكبنا فقال لها وما شأن عمر يا أمك الله فقالت له أولي أمرنا ويغفل عنا أولي أمرنا ويغفل عنا وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق أولي أمرنا ويغفل عنا ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين وانزل من مخازن الدقيق جوالا وقال الحارس احمل علي الدقيق فقال له الحارس عنك ام عليك يا فقال له احمل علي قال له الحارس عنك ام عليك قال عمر فكلتك وامرك احمل علي انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه احمل علي احمل علي اتق الله يا ابن الخطاب انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه لا أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة يوم ترونها تجعل كل مرضعة عما أرضعت وأخذ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي احمل علي انت تحمل عني ظلامي يوم القيامه. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. احمل علي انت تحمل عني ظلامي يوم القيامه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد. تحمل ويحمل عمر الدقيق على ضخ امير المؤمنين. امير المؤمنين عمر لم يخلق الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء صخرة وكأنها فرج مراقبة واخذ ينظر الى الاطفال من وراء الصخرة فقال له عبد الرحمن بن عوف الم بنا الى البيت يا امير المؤمنين. فالبدر يكاد يقصر في طول الصخر. قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا. ويضحك الأطفال لما شلوا والفجر على وشك أن يؤدي ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلي اماما في المؤمنين فهو امير المؤمنين. يقول عبد الرحمن والله الذي لا اله غيره ما استطعت ان افسر قراءه القران من عمر من شده بكائه في الصلاه. حيث علقت النساء من الشعور

الليل في النقاش انحلال وتفتح وضعف واسع الدين. اما عوامل الغناء ورشد السعادة للمجتمع عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم. بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد خل العسل. واسمع الي وهو يقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم فدعوها باخلاقكم. واذا ما نحن القينا نظره على مستوى الامه راينا ان الاخلاق قد تفسخت وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامه وان باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قلائل وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باساه وما زلت اتقر مرارته. ولو ان السؤال حدث مره لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع. اسمعوا السؤال ثم بعد ذلك تاملوا ما صار الاسلام اليه. انهم جماعه بنوا لله مسجدا، وبعد ان بنوه واصبح المسجد صالحا لاقامه الشعائر بنوه من اموالهم الخاصه، جاءوا يسالون اليس عندي خطيب يستطيع ان يخطب بهم الجمعه ويقيم الشعائر. ولما قال خمسنا قالوا اننا بهذه الكيفيه سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله، ان هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مرارة، وفي المرارة حيرة. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله، ورجعت بي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات، رجعت بي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت ايام كنا نتلافت على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن العشرين واربع سنوات. كنا نتلافت على اداء الخطبة، وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله. وسالت نفسي اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام، وعلمت انها جمعيات عده وكثيره، ولكنها يقف الاسلام معها جمعية كل عمها فرائض الوضوء، وجمعية كل عمها تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل عمها الرياضة البدنية، وجمعية كل عمها دفن الموتى، وجمعية كل عمها اخذ العهود كد كد كر كد ته ته ته، وجمعية كل همها ان يهزوا انفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها. بيت على الأزهريين، لا بيت على الأزهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، لا بيت على الأزهر وشيخ الأزهر، وما زلت أولادي من هذا المكان، ما زلت أولادي أن هناك مساجد على